رحمه الله وقياس الدلالة، هذا هو القسم الثاني من أنواع القياس، وعرفه بقوله هو الاستدلال أي طلب الدليل بأحد النظيرين المتماثلين طلبا لعلته، لذلك قال على الآخر يعني فرع نقيسه على الأصل، والعلة تكون وهو وتكون علة في أنه وتكون دالة العلة دالة على الحكم وليست موجبة له، دالة على الحكم يعني قد يكون أن هذه العلة صحيحة ولا توجب الحكم لأنها قد لا تدل عليه. مثال ذلك قياس السكر على الشعير في الربا أو الزكاة، عندنا عدة علل، علة كلاهما مطعوم يعني طعام، وعلة كلاهما مكيل، وعلة كلاهما يقتات يعني يتخذ قوتا، فبأي العلل نلحقه؟ لذلك قال العلة الدالة على الحكم، قد يكون الحكم هو الطعم، قد يكون هو العلة الكيل، وقد يكون غير ذلك، وليست موجبة للحكم، فقد لا تكون هي الكيل بل هي الطعم وهكذا. والقسم الثالث قياس الشبه، وعرفه بقوله أن يكون الفرع متردد بين أصلين، يعني أن يكون حكم الفرع متردد في علته بين أصلين. مثال ذلك العبد متردد بين أصل كونه إنسانا يأكل ويشرب ويتكلم، ومتردد بين كونه حيوانا أي مثل بقية الحيوانات التي تملك كالشاة، إذ يشبهها في جواز بيعه وشرائه ووجوب الإحسان إليه. بعض أهل العلم يشبهه بالإنسان فيرتب عليه أحكامه من وجوب صلاة الجمعة وجواز أن يكون خطيبا ويجوز أن يجاهد وهكذا، وبعضهم يلحقه بالحيوان فلا يصح منه أن يكون أن يصلي بالناس الجمعة وهكذا. لذلك قال المصنف فيلحق أي الفرع بأقربهما أي بأقرب الأصلين شبها، ومن هنا ينشأ خلاف العلماء. والعلة من ناحية ظهورها وخفائها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تحقيق المناط، والمراد بالمناط العلة، والمراد تحقيق المناط أي أن العلة فيه متحققة إما بالنص عليها كقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أو بالإجماع مثل وجوب نصب إمام ووجوب النفقة على الزوجة وهكذا، فالعلة فيها متحققة، يجب نصب إمام ليحفظ الأمن، ويجب النفقة على الزوجة ليكون مكان الاستمتاع. والقسم الثاني تنقيح المناط، أي إلغاء العلل التي لا تؤثر في الحكم، مثل لما أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت إلى آخره، فالأوصاف التي لا تؤثر في الحكم كونه أعرابيا وكونه أتى غضبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه علل لا تؤثر. القسم الثالث تخريج المناط، أي استنباط العلة في نص لم تذكر فيه العلة، وهذا كثير في النصوص وعليها قياس أهل العلم، ويكثر في هذا القسم اجتهادات العلماء، مثل علة الربا، نسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر وقبل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه أنواع الربا، لكن لم يذكر العلة، فيستنبط العلماء رحمه الله العلة، منهم من يقول الكيل والوزن، منهم من يضيف مع الكيل الطعم، ومنهم من يضيف الاقتيات، ومنهم من يقول علة في الذهب والفضة الثمنية وهكذا، وهذا كثير في الشرع. نعم الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.